لا مهرب من كشف الجرم، هيا نبدد عتم الظلم بذكاء مع قلب مؤمن وإرادة خير من مسلم. لا مهرب من كشف الجرم، هيا نبدد عتم الظلم بذكاء مع قلب مؤمن وإرادة خير من مسلم. علمنا الله الغفار، الله الغفار، ألا فشل مع الإصرار، مع الإصرار، ووهبنا عقلا لنفكر نتبين زيف الأشرار. لا مهرب من كشف الجرم، هيا نبدد عتم الظلم بذكاء مع قلب مؤمن وإرادة خير من مسلم. نتحرى نكشف أسرار، نكشف أسرار خفية واستصعبها كبار، استصعبها كبار، نعمل نسأل ليل نهار، نحمي الناس من الأخطار. لا مهرب من كشف الجرم، هيا نبدد عتم الظلم بذكاء مع قلب مؤمن وإرادة خير من مسلم. فريق المحققين الصغار، المحققين الصغار، اسعوا وبقلب مقدام، قلب مقدام، رفعوا الظلم عن المظلوم، يدعون إليه الإسلام، إليه الإسلام.